الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى والغيوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. واليوم بحول الله ومنته نستكمل ما قد سبق الحديث فيه من أحداث سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان وقوف حديثنا في المرة الماضية عند أحداث غزوة أحد. وغزوة أحد صدرنا لها بكلام، وقلنا أنها غزوة ميز فيها الحق من الباطل، وغربل فيها الحق غربلة شديدة، وبان فيها المتبع من المبتدع، فهي غزوة حري بكل مسلم أن يقف فيها على حقيقة الاتباع والابتداع، فلا تظهر نفاسة معدن المرء إلا في مواطن البلاء والمحن. في الرخاء كل يدعي، لكن في المحن تظهر معادن الرجال. فهذه الغزوة أظهرت وأبانت لنا معادن الرجال، فهي غزوة حرية بالدراسة والتدقيق والنظر، لا سيما بما فيها من أحداث جليلة ترقق القلوب، فالسماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقق القلب. توقفنا فيما مضى عند تعبئة النبي صلى الله عليه وسلم للجيش، والتعبئة هي التهيئة. قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعبئة وتجهيز وإعداد الجيش لخوض غمار هذه الحرب الشديدة المرة بين جيش المسلمين وبين جيش المشركين. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في عدوة الوادي، والعدوة هي الجانب. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في عدوة الوادي، وأحكم صلى الله عليه وسلم اختيار الموطن، فقد جعل جبل أحد خلف ظهره، وجعل جبل العينين عن يساره، وهذا مقصد منه صلى الله عليه وسلم أن يجعل المرتفعات تحيط به، حتى لا يكون لأحد عليه رقابة، أو حتى لا يكون لأحد عليه ارتفاع. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيط نفسه وجيشه بهذه المرتفعات، فجعل جبل أحد خلف ظهره وجبل العينين عن يساره. تدرون ما هو جبل العينين؟ جبل العينين هو جبل الرماة الذي يسمى ويعرف في السيرة بجبل الرماة، وهم الذين أوقفهم وأقامهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجبل وناشدهم ألا يبرحوا أماكنهم. وهنا سترى موطن الامتحان والاختبار. وفي صبيحة يوم السبت 15 من شهر شوال في السنة 3 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وجهز أصحابه للقتال، وأخذ يسوي الصفوف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري على 50 رام، وهم الذين سيصعدون على جبل العينين هذا، وهو قائدهم وأميرهم على هذا الأمر، وأمرهم بالتمركز على هذا الجبل الذي عرف فيما بعد بجبل الرماة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأميرهم: انضح الخيل عنا بالنبل، يعني كونوا على رقابة ودراية بأي خيل تأتي، فإذا ما رمقتموهم بأعينكم فارشقوا فيهم هذه النبال والأسهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. انظر إلى هذا التأكيد على ضرورة الالتزام بهذا الأمر، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، يعني لا تبرحوا أماكنكم إلى أن تنتهي المعركة وتضع الحرب أوزارها، لكن دون ذلك لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو رأيتم رسول الله يقتل. هذا إن دل يدل على شدة عزم النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده عليهم في التزام الأمر. وفي رواية أخرى في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد لهم هذا الأمر في صورة تدلل على شدة الأمر وخطورته إذا ما خالفوا، ضرب لهم مثلا وصورة يتخيلونها، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم، يعني لو نزل طير من السماء سلبنا وأخذنا لا تنزلوا من أماكنكم. فضرب لهم وقرب لهم هذه الصورة حتى يستوعبوا أن الأمر جلل وجد ولا ينبغي فيه التهاون، فلا تبرحوا أماكنكم حتى أرسل إليكم. إذن متى ينزلون أيها الكرام من هذا الجبل؟ حينما يأتي مرسال من رسول الله. طب لو لم يأتي ورأوا النبي وأصحابه يقتلون لا ينزلون. ولكن انظر، قال وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأو هزمنا القوم وأوطأناهم، أوطأناهم يعني علونا عليهم وحققنا انتصارا مشهودا، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. يعني في كلا الحالتين إن رأيتمونا قد نزلت بنا الهزيمة لا تبرحوا أماكنكم، وإن رأيتمونا قد تحقق لنا النصر فلا تبرحوا أماكنكم. أما بقية الجيش فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميمنة، وهذه التعبئة تجهيز الجيش وتعريف كل واحد بمنزلته في الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأقام على الميمنة المنذر بن عمرو، وعلى الميسرة الزبير بن العوام، يسانده المقداد بن عمرو. وهؤلاء أي هذه الأسماء التي أذكرها لكم أعلام حربية وقادة كبار، كانت أسماؤهم تتردد في السيرة، فإذا ما ترددت في السيرة علمت أن وراءهم سرا شديدا، وهي المهارة الحربية والقوة والالتزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبينا لا يختار لمثل هذه المواطن إلا الكفء من الرجال. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بمهمة أخرى، إلى جانب أن يساند أخاه في الميسرة أمره بمهمة أخرى، وهو الصمود في وجه خالد ابن الوليد. ولما يسلم بعد، كان خالد رضي الله عنه في جيش المشركين، لم يسلم إنما أسلم بعد ذلك. وخالد اسمه يرعب لأنه شديد محنك عليم بدروب الحروب، فكان ذا وطأة شديدة في الحروب، فارس مقاتل لا يعرف تهاونا في الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن يتربصوا بخالد ابن الوليد رضي الله عنهم حتى لا يأتيهم أو حتى لا تأتيهم الهزيمة من قبل خالد. وفي هذا نزل قوله جل وعلا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هذه التعبئة كما ذكرت لحضراتكم، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي تجهزهم وتعلم كل واحد منهم بمكانه الذي لا بد أن ينتظم فيه. فانظر إلى دقته في وضع الخطة. أولا، قام النبي صلى الله عليه وسلم بمهارة حربية عسكرية شديدة باختيار مكان يدل على فقه وذكاء حربي شديد، رغم أن المشركين سبقوا إلى موطن المعركة قبل جيش المسلمين، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ونزل بالوادي اختار مكانا أفضل مما سبق إليه المشركون. هذا مما يدلل على قوته وخبرته صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. ثانيا، بعدما احتل هذا المكان الفاضل في ميدان المعركة حمى ظهره ويمينه، حماية ظهره كانت بجبل أحد، وحمى يمينه بارتفاعات جبل أحد كذلك، لأن جبل أحد لو رأيتموه كبير ضخم في طوله وعرضه. ثم جعل عن يساره جبل العينين فأحاط نفسه بالمرتفعات حتى لا يتمكن أحد منه ولا من أصحابه. ثم اختار النبي صلى الله عليه وسلم المعسكر الذي فيه تدبر الأمور في مكان مرتفع يحتمي فيه، حتى إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين لا يلجأ إلى الفرار، وما عهد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فروا من معركة أبدا أبدا. هم رجال، إما الطعن في الصدور أو أن يرجعوا منصورين، يعني إما الظفر وإما الشهادة، لكن لا يعرفون طعنا، لا تجد طعنة في ظهر أحدهم، لأن الطعن في الظهر يدل على فرار. لا، ما على هذا كان أصحاب رسول الله. لذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعسكر في المكان المرتفع حتى لا يلجأ إلى الفرار. وهكذا تمت تعبئة الجيش صباح يوم السبت 15 من شهر شوال. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحرض أصحابه على القتال، يبث فيهم روح الحماسة والبسالة، ويحرضهم على الثبات والصبر. ثم عرض عليهم، وهذا موطن جليل، عرض عليهم سيفا باترا، يعني سيفا قاطعا، وقال لهم من يأخذ مني هذا السيف. طبعا كل منا لو عرض عليه مثل هذا الأمر لسارع واستشرفت الأبصار إليه، قال من يأخذ مني هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول أنا أنا أنا. ولكن انظر إلى معادن أصحاب الرسول، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع قد تكاثر على تناول هذا السيف قال من يأخذه بحقه. هنا قيد هذا المأخذ، يعني هذا الذي سيأخذ هذا السيف إما أن يقوم بحقه وإما فلا. فبعدما علت الأصوات وبسطت الأيادي لتناول السيف سكنوا حينما قال من يأخذه بحق. أتدري ما حق السيف عند رسول الله؟ لا، نحن أمة وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لأخلاق الحرب، كما وضع فيها تشريعا لأخلاق السلم، فالسيف له حق، لا تضرب به امرأة ولا يضرب به طفل رضيع ولا شيخ حتى ولو كان على خلاف ديانتك، هذا هو حق السيف، لا يمثل به في جثة، يعني لا نأتي في جيش المشركين وبعدما أنزلنا بهم الهزيمة نأتي ونمثل بهم، أي نقطع أطرافهم الأذان والأيدي، ليس في دين الإسلام شيء من هذا، دين عزيز دين كريم. فقال من يأخذه بحقه، فأحجم القوم. في رواية أبي ابن إسحاق في السيرة قام أبو دجانة، وأبو دجانة هذا كان أعجوبة من الأعاجيب وكان رجلا حربيا متينا، فقام أبو دجانة واسمه سماك بن خرشة، سماك بن خرشة، قال ما حقه يا رسول الله؟ أريد أن أعلم ما حقه، هو فارس، هو جدير أن يقوم بحقه، ولكن حتى يبرأ من المساءلة ما حقه يا رسول الله؟ نتعلم ما حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب به العدو حتى ينحني، هذا هو حق السيف، أن تنزل الضرب والهزيمة بالأعداء حتى ينحني هذا السيف. انظر إلى بث روح العزيمة والقوة والبسالة في جيش المسلمين حتى لا يفر أحد. وفي رواية البيهقي في الدلائل لما قال له ما حقه يا رسول الله قال ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر، هذا هو حق السيف، ألا توقعه على مسلم أو من شهد الشهادتين، وألا تفر به أمام كافر، يعني لا يراك الكافر وفي يدك هذا السيف وأنت تفر، هذا ليس من حقوق هذا السيف. لذلك لو تذكرون أيها الأكارم مما يبين أيضا حق السيف، أسامة رضي الله عنه، وهي حادثة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تؤكد لك أيضا نفاسة معادن أصحاب الرسول. أسامة رضي الله عنه كان في حرب مع المشركين ثم أجهز على رجل من المشركين، يعني أحاط به وكاد أن يقتله وقتله بالفعل، لكن أجهز عليه يعني أحاط به لينزل به القتل. فلما أجهز عليه قال هذا الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة. هذا ليس من حق السيف رغم أنه مشرك، وهي حرب بين مسلمين وبين كافرين، كلنا يستعجب لماذا الرجل مشرك، نعم مشرك لكنه نطق بالشهادتين. أنت ليس لك أيها المؤمن إلا أن تحكم على ظاهر الخلق، أما أن تفتش عن الباطن، قالها رياء، قالها سمعة، قالها نفاقا، لا، من جلال كلمة التوحيد أنها تعصم دم الرجل وماله، حتى لو قالها نفاقا هذا بينه وبين ربه، لكن طالما شهد الشهادتين فله حق المسلمين. المهم أن أسامة رضي الله عنه أخذته الحمية وهو في موطن كلنا لو كنا مكانه لفعلنا ذلك، فقتل المشرك. فطار الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبدا ذلك على وجهه، غضب وبدا ذلك على وجهه، وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وجعل يكررها له، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي كل يقول أسامة نعم. قال فماذا تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ ما جوابك؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا أو خوفا من السيف. قال وماذا تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة فما ندمت على شيء يومئذ كندمي على هذا، بل قال ما تمنيت أني أسلمت. لماذا؟ لأن الإسلام كما تعلمون يجب ما قبله، تمنى أن هذه الحادثة لم تحدث في تاريخه ويريد أن يسلم هذه اللحظة حتى تمحى هذه الحادثة من تاريخه. هذا هو حق السيف، هذا هو العلم المبثوث في الكتب. ولكن الذين يتحركون بأهوائهم لا يعرفون أخلاق الحروب. فقام أبو دجانة وقال: يا رسول الله ما حقه؟ فقال له: ألا تقتل به مسلما وألا تفر به من أمام كافر. فقال أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. وستأتينا قصة جميلة الآن لأبي دجانة حينما أوقع بالمشركين يعني ألوانا من العذاب والضرب والإهانة، لكن ستأتي في موطنها. قال أنس: فأخذه أبو دجانة ففلق به هام المشركين، أي شق به رؤوس القوم. أول ما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يأخذه بحقه؟ والتزم أبو دجانة بهذا الأمر. قالوا: فرأيناه يفلق به هام المشركين، يعني رؤوس المشركين، يشق رؤوسهم بالسيف. وهذا إن دل فيدل على قوة الساعد. شباب اليوم لا يستطيعون أن يحملوا عصا، لكن هؤلاء القوم كانوا إذا ضربوا أطاروا الأعناق. تتخيل هذا؟ يعني ضربة بسيف تطيح بها الرؤوس. لكن شبابنا الآن يعني موبايلات التاتش، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء غير مؤهلين، وهم أكثر الناس ادعاء أين النصر ولماذا الهزيمة؟ الله المستعان. قال: ففلق به هام المشركين. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال في الحرب. وهنا وقعة عجيبة. من المعلوم أيها السادة أن الكبر في شريعتنا محرم، صحيح؟ حرام، الكبر حرام والغرور وما شابه ذلك. لكن انظر إلى أبي دجانة ماذا فعل. كان رجلا شجاعا فقام يختال في الحرب، والرجل المختال هو الذي يمشي بتكبر ويظهر ذلك، يمشي متكبرا ويظهر ذلك. وكانت له عصابة حمراء، والعصابة هو كل ما تلف به الرأس، العمامة يعني، لكن حمراء. وكانت هذه إشارة عند القوم: إذا لبس أبو دجانة العصابة الحمراء فسينزل في القوم هزيمة ما بعدها هزيمة. كانت إشارة، يعني قد يلبس أي لون آخر، لكن إذا عصب الحمراء فهذا هو الدم وإلا فلا. فعصب عصابته الحمراء، فعلم القوم أنه سيقاتل قتلا شديدا. فلما أخذ السيف عصب رأسه، ثم جعل يتبختر بين الصفين. عارف أنت اللي بيبقى طالع من صالة الحديد كده ومشي البنجات بقى والحاجات، يتبختر في شيء من الغرور، وهذا منهي في شريعتنا. لكن انظر إلى هذا الاستثناء. فجعل يتبختر بين الصفين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لمشية يبغضها الله. لأن الله عز وجل قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه مشية يبغضها الله. بل إن عباد الرحمن وصفهم الله فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وفي وصف المؤمنين جملة قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فينبغي على المسلم أن يسير بتواضع: اللهم إلا في هذا الموطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية. وانظر ونحن في الحرب يحرص النبي على تعليم أصحابه، معناها حرب ومشغلة، لكن لما رأى شيئا قال لأصحابه: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. يعني يمشي بكبر وخيلاء ليظهر للقوم أنهم أصحاب عزة وأنفة. وفيه جواز إظهار الكبر في مثل هذا الموطن وهو الحرب. ثم قامت قريش كذلك بتعبئة جيشها، وكان على قيادتها أبو سفيان، لم يسلم بعد لأن أبا سفيان كان إسلامه متأخرا. فقامت قريش وعبأت جيشها حسب نظام الصفوف المعروف في الحروب، وكانت القيادة العامة لأبي سفيان، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، واستعملوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد. خطر عند خالد، لابد أن تعد العدة لأنه شديد وقتاله مر. واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد، وكان معهم 100 فرس كما تقدم. والمسلمون لا يملكون من الخيول كمثل هذه القوة التي أتى بها المشركون. ودفع اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار. وهنا ننبه على شيء، كان حمل اللواء موكولا لبني عبد الدار، كان حمل لواء الحرب موكولا لبني عبد الدار منذ أن قامت الحروب. إلى يومهم هذا، والموكل برفع لواء الحرب بنو عبد الدار. فلا قام أبو سفيان وافتعل حيلة يثير بها حميتهم، فانظر ماذا قال لهم أبو سفيان، وهذا أيضا من ذكائه في الحرب، رجل عجيب، والحمد لله أنه أسلم. كانوا أصحاب اللواء منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب، لأن كل قبيلة أخذت منصبا، هذا لسقاية الحجاج، وهذا لحمل اللواء، وهذا لكذا، وهذا لكذا، فكان من حظ بني عبد الدار حمل لواء الحروب. فجاء أبو سفيان يحرضهم على القتال، ولكن انظر إلى ذكائه والحيلة التي استعملها لإثارة حميتهم. جاء أبو سفيان ليثيرهم على حماية اللواء، فقال لهم: يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر، وطبعا يوم بدر نزلت بهم الهزيمة أشد ما تكون. قال: إنكم وليتم لواءنا يوم بدر، وأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، يعني لو نزلت بنا الهزيمة فإنما تنزل من قبل حملة الرايات، كلام شديد لا يتحمله دم حر، فإذا زالت أي هذه الراية زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا، وإما أن تخلوا بيننا وبينهم فنكفيكمو. هذه شديدة جدا، يعني إما أن تقوموا بحق هذه الراية وإلا فاجلسوا ونحن نقوم بحقها. فغضب بنو عبد الدار وقالوا لأبي سفيان في لهجة فيها شدة وغضب، وهموا به وتوعدوه، قالوا: نحن نسلم إليك لواءنا، يعني نعطيك هذا اللواء، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا في هذه المعركة ثباتا عجيبا بسبب حرصهم على ألا يخلفوا الوعد مع أبي سفيان، حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم، وكان هذا من مقاصد أبي سفيان ألا يتراجع أحد منهم، لأنكم تعلمون في استراتيجيات الحروب هناك مواطن إذا حدثت في الحرب دللت على تحقيق النصر شيئا ما، منها موت القائد في الفريق، يعني لو في حرب مات القائد الذي يتولى أمر الجيش، هذه ترفع معنويات الفرقة المقابلة والجيش المقابل. ثانيا، انتكاسة الراية واللواء أو انتكاسة العلم بمصطلح وبعرفنا الآن، إذا نكس فهذه تعطي للجيش المقابل قوة وعزيمة شديدة، لكن هؤلاء قاموا على حماية اللواء حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. وقبل احتدام القتال أرسل أبو سفيان إلى الأنصار في محاولة منهم لإيقاع الفرقة بينهم ولغربلة صفوفهم، فقد أرسل أبو سفيان رسولا إلى الأنصار يقول لهم: يا معشر الأوس والخزرج، لأن آباءهم وأجدادهم من الأوس والخزرج، خلوا بيننا وبين ابن عمنا نتصرف عنكم، فإنه لا حاجة لنا بقتالكم، ما شأنكم أنتم بهذا القتال؟ نحن نطلب محمد بن عبد الله، هذا هو مطلبنا، وأنتم يعني أقرباؤنا وأبناء عمومتنا، وبيننا وبينكم من اللحمة والنسب ما نستحي فيه أن نقاتلكم، فخلوا بيننا وبين ابن عمنا واتركوا أنتم مجال الحرب. ولكن أين هذه المحاولة أمام إيمان كإيمان هؤلاء وهو كالجبال الراسخة في القلوب؟ ما استطاعوا أن يهزوا هؤلاء وأن يترددوا أبدا في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى الأنصار رجل فاسق اسمه أبو عامر الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، فكان اسمه المشهور به أبا عمرو الفاسق، مع أنه كان يدعى أبا عمرو الراهب، فسماه الرسول الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية، يعني هو رأس الأوس في الجاهلية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة إلى المدينة جاهره بالعداء، وابنه من أفاضل أصحاب الرسول كما سيبين الآن. لكن باءت كل هذه المحاولات التي افتعلها أبو سفيان والتي قام بها أبو عامر الفاسق باءت بالفشل. ولكن كان للنساء جهد، لأنني ذكرت لحضراتكم في بداية حديثنا في غزوة أحد ماذا فعل القادة من المشركين، أخذوا النساء معهم في هذه المعركة، لأن الرجل لا يستطيع أن يرجع بدون زوجه، يتركها في أرض المعركة بالأبناء ويرجع، فوجود الأبناء ووجود النساء في المعركة يؤكد ثبات القوم فيها، لأنهم إما أن يرجعوا جميعا منتصرين أو أن يقتلوا جميعا. فقامت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان في نساء قريش تجول في الصفوف وتحرض القوم على القتال، كانت هذه وظيفتها. ثم التحم الجيشان واقتتل الناس يومئذ قتالا شديدا في كل مكان، وتعاقب القوم من بني عبد الدار على حمل اللواء، وقتلوا عن بكرة أبيهم، فحمله أولا طلحة بن أبي طلحة ثم قتل، ثم حمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة وتقدم للقتال وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق، أي أن تبتل الرماح بالدم. فانظر إلى هذا الرجل وهو يتكلم بفخر وعزة، يعني حق هذا اللواء أن نقوم في الحرب قياما شديدا حتى نرجع برماحنا وسيوفنا قد ابتلت من دماء القوم. فحمل عليه حمزة لما سمع منه هذا البيت ينشده، حمل عليه حمزة رضي الله عنه فضربه على عاتقه فبتر يده من كتفه، يعني أطار كتفه قوة. حمزة رضي الله عنه ضربه على عاتقه فطارت كتفه جميعها، حتى وصلت هذه الضربة إلى سرته وبانت رئته، يعني أنت متخيل حجم الضربة، فلقه حتى بانت رئة الرجل. ثم رفع اللواء إلى رجل اسمه أبو سعد ابن أبي طلحة، ورماه سعد بن أبي وقاص بسهم في حنجرته فقتله. انظر إلى تناوب بني عبد الدار على حمل اللواء، كلما قام رجل يمسك اللواء رشقه المسلمون. حمزة قام على أخو طلحة فشقه نصفين، وهذا الرجل قام أيضا فضربه سعد في حنجرته فقتله. ثم رفع اللواء وأخذه مسافح بن طلحة بن أبي طلحة. وتأمل أن هذه الأسماء كلها أبناء لطلحة بن أبي طلحة، كلهم أبناء، كلما أخذه ولد من أبنائه قتل، يأخذه الثاني يقتل. ثم حمل اللواء بعده أخوه الحارث بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتله. وكانت أمهم وهي سلافة معهم في هذه الحرب، فلما رأت ما فعل عاصم بن ثابت بأبنائها، الأربعة سقطوا بضربات أسهم عاصم بن ثابت، فلما رأت ذلك نذرت، أي قامت بنذر إن هي تمكنت من رأس عاصم بن ثابت أن تشرب في رأسه الخمر. قالت: والله لئن أمكنني الله من رأسك لأشربن فيها الخمر، مش تشرب فيها الماء، لا تشرب فيها الخمر. وكان عاصم قد عاهد الله، انظر إيه أي شيء قد نذرت وهو أي شيء قد نذره أو عاهد الله عليه. وكان عاصم بن ثابت قد عاهد الله ألا يمس مشركا أبدا وألا يمسه مشرك، أهكذا أخذ العهد على نفسه ألا يناله مشرك. ثم حمل اللواء كلاب بن أبي طلحة فقتله الزبير بن العوام وقتل الأربعة. ثم حمل اللواء من بني عبد الدار أرطأة بن شرحبيل أو شرحبيل وقتل أيضا. ثم حمل اللواء شريح بن قارض وقتلوا، وأصبح لواء المشركين شؤما عليهم. طبعا كل هؤلاء الجند في جيش المشركين يرون كلما حمل الراية رجل قتل، فتشاءموا من الراية وتشاءموا من حمل اللواء، كلما قام رجل بحمله والقيام عليه أبيد فتشاءموا منه. وبينما كان القتال شديدا حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في جميع ميدان المعركة أيضا. ويبين لك من خلال هذا الكلام، وقد تعمدت أن أذكر هذا لتعلموا أيها السادة الكرام أن النصر كان محققا في بادئ الأمر لمن؟ للمسلمين. كما ترى ما من رجل يحمل اللواء إلا ويقتل، فهذا إن دل فيدل على تحقق النصر للمسلمين. لكن من أين أتت الهزيمة؟ ستعلم بمخالفة رسول الله لما نزل الرماة من الجبل. وهذا هو الموطن الذي حدثتكم عنه لأبي دجانة، قلت لكم سأذكر لكم موطنا يدل على قوته وشجاعته، هو الذي قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا يا رسول الله آخذه بحقه. فقام أبو دجانة وعصب عصابته الحمراء وخرجا وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، وسفح الجبل أي أصله. ألا أقوم الدهر في الكيول، وهو مؤخرة الجيوش. اضرب بسيف الله والرسول، يعني عاهد أن يكون في هذه المعركة ضرابا قتالا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه. في مقابل أبي دجانة ما من رجل مشرك يلقى إلا ويأتي عليه ويحقق فيه قتلا شديدا. في المقابل كان هناك رجل في الجيش جعل يقتل في المسلمين ويقتل في المسلمين ويقتل فيهم. يقول الراوي: فدعوت الله جل وعلا أن يلتقي، يعني هذا الرجل، مع أبي دجانة، لأنه يريد أن يرى قوة أبي دجانة التي ستظهر على هذا المحارب القوي الذي ينزل القتل بجيش المسلمين. قال: فاختلف وتناوب على الضرب، يعني التقى أبو دجانة بهذا الرجل المحارب، والتقيا بضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة لكن اتقاه بالدرع، يعني جاء المشرك ليضرب أبا دجانة فاتقاه بدرع، ثم قام أبو دجانة فضربه ضربة أبادته، قتل من ضربة واحدة فضربه، ثم أمعن يعني جد ودخل في الصفوف، وهذا يدل على قوته، دخل في صفوف المشركين حتى انتهى إلى نسوة، رأى النسوة مصدر الخراب الذي يحرض على القتال، ذهب حتى رأى النسوة في سفح جبل، فمضى ومضى حتى رأى رجلا ملفعا أو شخص يظهر عليه أنه ملفع لا يظهر وجهه، فأهوى بالسيف على مفرق رأسه ولكنه لم يقتله وولى. الراوي يقول: قال الزبير: فلما انكشف القتال، انظر إلى أصحاب الرسول، فلما انكشف القتال تعجب هذا الراوي وهو الزبير، لما انكشف القتال قلت لأبي دجانة: كل عملك قد رأيت، أنا كنت متابعك في هذه المعركة كلها وأراك وما تفعل، كل عملك قد رأيت، ما خلا ما عدا رفعك السيف على امرأة لم تضربها، يعني رأيتك تمضي ولكن عند هذا الملفع لم تضربه بالسيف. فقال أبو دجانة، وهنا تذكر وصية رسول الله، من يأخذ هذا السيف بحقه، رغم أنه أحدث مقتلة شديدة ولكن انظر إلى فقهه. قال: رأيت إنسانا يحمش الناس، يحمش الناس يعني يسوقهم ويثير حميتهم يشجعهم على القتال، فتبعت وصمت له، يعني جعلت أتبعه، فلما حملت عليه بالسيف والول، يعني صوتت، والولة المرأة يعني الصويت، يعني لما جاء يضربها والولت فظهر أنها امرأة. قال: فإذا هي امرأة فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. الله أكبر، فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. هؤلاء هم الرجال، كان من الممكن أن يطير رقبتها لأنها تخرج القوم لقتال النبي وأصحابه، لكن قال: فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. وفي هذه الموقعة أيضا ونختم بها، قتل رجل جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذين أبلوا بلاء حسنا في هذه المعركة، وهو عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. فانظر، من الذين أبلوا بلاء حسنا يوم أحد، هذا الرجل الكبير العظيم وهو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما. أخرج الشيخان، يعني البخاري ومسلم، في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أحد، وانظر إلى البشارات، لذلك نحن نحب أصحاب رسول الله، والمرء مع من أحب، ونتمنى على الله جل وعلا ألا يفرق بيننا وبينهم، لأن المرء مع من يحب، فمن أحب الرسول وأحب الصحابة حشر معهم. هؤلاء حينما تسمع سيرتهم وتقرأ في كلامهم تشعر أنك لا شيء، وتتمنى أن لو لقيتهم أو التقيت بهم ولو في رؤية منامية. فأخرج الشيخان في صحيحهما من حديث جابر قال: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى، جابر وهذا أبوه الذي أحدثكم عنه، جيء به بعد المعركة مسجى، يعني مغطى، قتل، استشهد رضي الله عنه، وقد مثل به، يعني لما وقع في يد المشركين، انظر إلى أخلاق المسلمين في الحروب وإلى أخلاق المشركين، لما وقع عبد الله بن عمرو بن حرام في أيدي المشركين مثلوا به، يعني قطعوا أذنه ويده وقدمه، فغطي وسجي وقد مثل به، فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، أريد أن أرى أبي، أريد أن أراه، فنهاني قومي، ثم هممت أن أرفعه مرة ثانية فنهاني قومي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه، فسمع صوت باكية أو صائحة، بمجرد ما رفع الثوب صرخت امرأة وناحت عليه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هذه؟ قالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو، يعني أخته أو بنته، شك الراوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تبكي؟ يعني ما الداعي إلى البكاء؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، على ما تبكين أيتها المرأة وهذا الرجل رفعته الملائكة؟ ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا، وهو عبد الله بن عمرو بن حرام، استشهد أبي وترك عيالا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. وانظر إلى البشارة، قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، يعني بلا حجاب. أي فضيلة هذه؟ ما كلم الله أحدا إلا بحجاب، وإن أباك كلمه كفاحا فقال: يا عبدي، تمنى أعطيك، تمنى أمنية. طيب لو كنت مكانه ما تمنيت؟ انظر إلى هذا الرجل الأعجوبة، لتعرف الفارق بيننا وبين أصحاب الرسول. لذلك لا يأتي أحد بعد ذلك يقول: نحن رجالهم رجال، العب بعيد، هؤلاء لا تصلوا إلى نعالهم ولا إلى أحذيتهم، رجال، أي رجال؟ الله عز وجل يقول له: تمنى أعطيك، فقال: تحييني فأقتل فيك قتلة ثانية، تحييني فأقتل فيك قتلة أو قتلة ثانية. قال الله عز وجل: إني قضيت أنهم لا يرجعون، يعني هذه الأمنية لا تنفع ولا يستقيم أن تؤدى، لأنني قضيت أنهم لا يرجعون إلى هذه الدنيا. وفي ذلك نزل قوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا ولهم، واجمعنا بهم في جنتك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أحب أن أذكر أحبابي يوم الثلاثاء إن شاء